بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 86 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام رضي الله تعالى عنهما، وكنا وصلنا إلى جزء كان يتكلم عن الهمزات، وسبق أن تكلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى صفحة 942 والكلام على الهمزة المتوسطة. سيبدأ الكلام على الهمزة المتوسطة، فقال رحمه الله عز وجل: وأما المتوسطة، يعني الهمزة المتوسطة يقصد، وأما المتوسطة الساكن ما قبلها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن احنا عارفين الهمزة المتوسطة إما أن تكون ساكنة أو متحركة، إما أن تكون ساكنة أو متحركة، والمتحركة سيقع قبلها جميع الحركات. فهو بدأ بالهمزة المتوسطة الساكن ما قبلها. قال: وأما المتوسطة الساكن ما قبلها فتكون أيضا على قسمين. متوسطة بنفسها، صفحة 942، متوسطة بنفسها يكون الساكن قبلها إما ألفا نحو أولياء جاءوا خائفين الملائكة جاءنا دعاء، دي متوسطة بنفسها. يعني ايه متوسطة بنفسها؟ يعني هي من بنية الكلمة، من بنية الكلمة، فوقع في وسط الكلمة الأصلية الحروف التي قبلها أو بعدها من أصل الكلمة وليست زائدة عليها. إذن الآن بنتكلم عن الهمزة المتوسطة بنفسها الساكن ما قبلها، ونتكلم بدأنا بالساكن ده اللي هو الايه، الألف، بدأنا بحرف الألف. قال: وإما ياء زائدة. يعني ايه وإما ياء زائدة؟ يقصد ايه وإما ياء زائدة؟ يعني الساكن اللي قبلها بدل ما هو ألف اللي اتكلمنا عليه في الحلقة الأولى، رقم اتنين ياء زائدة. يعني انت يبقى احنا بنرقمها كده، الساكن التي قبل الهمزة رقم واحد ألف، رقم اتنين ياء زائدة. قال: وإما ياء زائدة نحو خطيئته. وقلنا قبل ده، قلنا قبل ذلك في كتاب الشاطبية، لا لسه ما وصلنا الشاطبية، في تكلمنا عنه قبل ذلك أيضا في كتاب تقريب النفع للإمام الضبع، تكلمنا عنه أيضا في كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلالها. كيف نعرف الياء الزائدة والواو الزائدة؟ كيف نعرف ان الحرف الساكن ده زائد؟ نعمل ايه؟ كيف نعرف ان هذه الياء او الواو زائدة؟ طب كيف نعرف انها ليست من بنية الكلمة؟ ونفس السؤال، ماله الماضي؟ نوزنها، نزن الكلمة، نوزنها. إن كانت ليست محل فاء أو عين أو لام فهي زائدة. إن كانت ليست محل فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة فهي زائدة. إزاي؟ مثلا جاب كلمة خطيئته، خطيئته فعيلته، هذا الوزن فعيلته، لأن الأصل كلمة إيه؟ خطأ فعلا، خطأ فعلا، خطيئ. يبقى الياء ليست محل الفاء ولا العين ولا اللام، ليست محل الفاء أو العين ولا اللام، إذن الياء تحكم بالياء وأنت مطمن هنا إن الياء زائد على الياء. هنيئة فعيلة، مريئة فعيلة كذلك. ولم يقع في القرآن من هذا ومن هذا واو زائدة، ولم يقع في القرآن من هذا واو زائدة. يقصد من هذا، يقصد من كلمة هذا، يقصد ولم يقع في القرآن من هذا، يعني كلمة هذا دي تشير لإيه؟ اسم الإشارة دي تشير لإيه؟ يقصد لما تكون الهمزة متوسطة، لما تكون الهمزة متوسطة، لا الهمزة عندنا متحركة، الهمزة متحركة لكن قبلها هو ساكن، لما يكون الهمزة متوسطة، لكن عندنا الهمزة المتطرفة في قبلها زائد قروء. في الهمزة المتطرفة في قبلها زائد اللي هو كلمة قروء، لكن هنا بنتكلم على الهمزة المتوسطة عشان يكون الذهن ايه الكلام متواصل. قال وأما، ولم يقع في القرآن من هذا أي من هذا القسم، من هذا يعني نشير نضيف كلمتين من هذا القسم عشان يبقى ايه، عشان يبقى الكلام واضح مفهوم. من هذا القسم اللي هو الهمزة المتوسطة الساكن ما قبلها أو ما قبلها ياء أو واو زائدة، فاللي وقع قبلها ياء زائدة فقط ولم يوجد من هذا النوع واو زائدة. قال ولم يقع في هذا القرآن واو زائدة وإما غير ذلك. يعني إيه وإما غير ذلك؟ يعني إيه كلمة وإما غير ذلك؟ لماذا إلى أي شيء تشير؟ يعني إما يعني الساكن بيكون غير الألف أو الياء الزائدة. يعني يكون إيه؟ يعني يكون إيه؟ غير الألف ساكن صحيح، ساكن صحيح، يعني غير الألف والواو والياء الزائدة هيكون ساكن صحيح، لأن عندنا الألف والحروف المد والحاجات دي بنسميها ساكن غير صحيح، أما غيرها ساكن صحيح. يبقى المقصود وإما غير ذلك معناها ساكن صحيح. طيب فأما الألف فتخفف، فأما الألف بدأ، يبقى احنا بدأنا وجبنا الصور، صور الكلمات التي تكون فيها ايه الهمزة متحركة متوسطة بنفسها، همزة متوسطة متحركة وتقول متوسطة بنفسها وقبلها ساكن، والساكن هذا إما أن يكون ألف وإما أن يكون ياء زائدة وإما أن يكون ساكن وإما أن يكون ساكن صحيح. هنبدأ بالتغيير بقى، يبقى احنا اتكلمنا عن الصور، هنبدأ بكيفية التغيير، كيفية التغيير في هذه الهمزة. قال فأما الألف فتخفف فيه بين الهمزة وحركاتها، بين الهمزة وحركاتها، يعني نوع التخفيف الواقع هنا بنسميه يا شباب، نوع التخفيف الواقع في هذه الصورة بنسميه التسهيل بين بين، بنسميه تسهيل بين بين. الأفضل إن احنا نقول يعني الأفضل إن احنا نقول تسهيل بين بين، لأن التسهيل كده على الإطلاق بتشمل جميع أنواع التغيير. كلمة التسهيل هذه على الإطلاق فتشمل الإبدال وتشمل النقل وتشمل كده، لكن ما بنحدد نقول تسهيل بين بين، خلاص يبقى انا حددت نوع التغيير. قال فاما الالف فتخفف فيها بين الهمزه وحركتها، ليه؟ لان سيدنا الامام الشاطبي في باب حمزة وهشام، قال: سوى أنه من بعد ما ألف جرى، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. يبقى شرط تسهيل الهمزة اللي وقع بعد الألف إن هي تكون متوسطة. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. طيب، يبقى احنا أول نوع من أنواع تغيير، أول نوع من أنواع تغيير الهمزة اللي هي الهمزة المتوسطة بنفسها بعد ألف، يعني أنا أقرأها بالتسهيل بين بأي حركة تحركت. يعني إيه بأي حركة تحركت؟ يعني إن كانت مفتوحة تبقى بين الهمزة والألف، إن كانت مكسورة بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة بين الهمزة والواو. قال: بأي حركة تحركت في المفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو. ويجوز في الألف المسهلة المد والقصر. يبقى احنا تكلمنا عن كيفية التغيير، قلنا التسهيل بين. طب حكم القراءة كيف أقرأ؟ لأن طبعا هنا المد متصل، صح؟ لأن المد هنا من نوع المد المتصل. طب كيف أقرأها؟ هقرأها بإما بالمد على الأصل، بالمد على الأصل، لأن سيدنا حمزة بيمد بيشبع المد زي ما انتوا عارفين، أو القصر. أو يبقى المد بنقرأ بالمد على الأصل، إن الأصل الهمزة باقية، والقصر إن خلاص إن الهمزة أصبحت غير باقية، بقي أثرها فقط، فبنقرأ بالقصر. يعني مثلا نقرأ كلمة مثلا خائفين، هنغيرها ازاي؟ خائفين خائفين كده بالقصر، خائفين خائفين كده بالتسهيلة كده. جاءوا الملائكة بالقصر، الملائكة هكذا، لأنها حرف مد قبل همز مغير. وسيدنا الإمام الشاطبي قال إيه؟ سيدنا الإمام الشاطبي في موضوع الهمز المغير ده قال إيه يا شباب؟ قال: اللهم صل على سيدنا محمد، وإن حرف مد قبل همز مغير، وإن حرف مد قبل همز مغير اللي يحصل يجوز كسره، والمد ما زال عدلة. والمد هو الأصل يعني. قال: والمد ما زال عدلة. قالوا قلنا قبل كده إن نحفظ البيت ده، وإن البيت ده دايما بيتكرر قاعدته معانا: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره، والمد ما زال أعدالة. طيب، ووجه تسهيلها إيه؟ تعذر النقل، زي ما اتكلمنا في كتاب الكشف. دايما ما نيجي نغير بوجه معين، حتى كده لو انت مش حافظ التعليل، لما نيجي نغير بوجه واحد فقط، وجه واحد فقط، خلاص، لان الصور الباقية متعذرة، وتبدأ تلف حوالين كلمة وتجيب نوع التعذير ايه، لان هتبدأ تلف حوالين. طيب ايه هو تعذر النقل؟ لان الالف لا تقبل الحركة، لان الالف اصلا لا تقبل حركة النقل، مش هينفع انقل الا حركة الهمزة. احنا قلنا الالف لا تقبل الحركة، فعادت الى قياس بين. فعادت إلى قياس بين، وأظن إن سيدنا الإمام مكي بن أبي طالب يعني فصل تفصيل كبير في موضوع تعليل النقل والإبدال وغيره. طيب، وأما الثاني، يعني وأما الثاني يقصد الصورة الثانية، يقصد الصورة الثانية للهمزة واقعة بعد ياء زائدة، كيف نغيرها؟ قالوا: أما الثاني وهو الياء الزائدة فتخفف بالبدل واوا بعد الواو وياء بعد الياء. طيب، هل هنا ايه الخطأ في الكلام ده يا شباب؟ ما الخطأ في هذا الكلام؟ واحد اقرأوا كده الكلام وشوفوا ايه الخطأ فيه. قالوا: أما الثاني وهو الياء الزائدة فتخفف بالبدل واوا بعد الواو وياء بعد الياء. هو الكلام مطلقا صح، هو الكلام كده على الاطلاق صح، لكن لو نتحرى الدقة في خطأ. ما هو صح، لكن لو نتحرى الدقة في خطأ. ليه؟ ايه هو الخطأ؟ لان احنا مش لسه قايلين ان مفيش واو زائدة في الهمزة المتوسطة؟ مش لسه احنا قايلين مفيش واو زائدة؟ كان هو الكلام كده كقاعدة عامة صح، ان احنا في الواو والياء الزائدة ان احنا بنخفف بالبدل، ان كان بعد الواو واو زي قرو قرو، او بعد الياء ياء زي خطيئة خطيئة كده. لكن احنا قلنا احنا بنتكلم على نوع محدد، احنا هنا بنتكلم عن نوع محدد اللي هو الواو ال فين واو اصلية. احنا بنتكلم عن الياء احنا بنتكلم عن الصورة اللي فيها ياء زائدة، اللي فيها الحروف الزائدة. يبقى الكلام احنا بنتكلم على النوع الثاني اللي هو المتوسط ب الهمزة المتوسطة بنفسها وقبلها حرف الياء زائدة. فهو قال هنا تخفف بالبدل بعد واو بعد الواو، واصلا الصورة دي ما فيهاش واو. يبقى لكن كما زي ما قلنا كده ان القاعدة العامة صح، القاعدة العامة التي قالها صحيحة ويقرأ بها، وهو الياء الزائدة فتخفف بالبدل بعد بالواو بالبدل واوا بعد الواو وياء بعد الايه الياء، ثم يضغم اول المثلين في الثاني على قاعدتهم. يعني على قاعدتهم، على قاعدة المثلين، او قاعدة المجودين عموما، او قاعدة التجويد. يبقى على قاعدتهم ان احنا عندنا لو او اي مثلين التقيا في كلمة واحدة، الاول ساكن والثاني متحرك، كل القراء بايه؟ كل القراء بيقرأوا بالإيه؟ بالإدغام. كلمة يدرككم ربحت تجارته مثلا في كلمة واحدة في كلمتين وهكذا. فإما أن يكون صحيحا يبقى اتكلمنا خلاص، انتهينا من الإيه؟ من الصورة الثانية اللي هي اللي فيها الياء الزائدة. طب الصورة الثالثة، احنا قلنا ان ما يكون في ياء، ماشي نعيدها، لما يكون في ياء او واو زائدة زي مثلا كلمة ايه خطيئة، خطيئة هنبدل الهمزة دي ايه؟ اهلا ومرحبا. هذه حلقة، هذه مجالس شرح كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. احنا هنبدل الهمزة ياء صح، خطيئة، والياء هنا ايه هنبدلها من بحركة الأه بحركة الياء بحركة ال بحركة الهمزة. وهي حركة الهمزة الفتح، الفتح. أصبح عندي ايه؟ خاء وطاء وياء ساكنة بعدها ياء متحركة بالفتح. ياء ساكنة، أي مثلين في كلمة أو في كلمتين، ما الحكم التجويدي؟ الإدغام. فنقرأها بياء واحدة مشددة، خطية، خطية هكذا، تمام. قالوا أما الثالث اللي هو أيضا بالنسبة للواو، قرو، لكن همزة في الهمزة في الدين في الهمزة المتطرفة، احنا بنتكلم في الهمزة المتوسطة. سو السو السو، النسي النسي بالنسبة للياء وهكذا. طيب نتكلم عن الصورة الثالثة، الصورة الثالثة وهو قال وأما الثالث وهو ما إذا كان الساكن غير ذلك. يعني الساكن ايه؟ ساكن صحيح. فإما أن يكون صحيحا ويأتي مضموما نحو مسؤولا مذءوما، ومكسورا في والأفئدة لا غير، لا غير، لا غير. يعني ايه؟ كلمة لا غير المقصود بقى ايه هنا؟ لا المقصود ان اللي هو المسألة على المكسورة مفيش اللي هو ده، لا في ايه ده، في المسألة على المكسورة، لكن المفتوحة المفتوحة ذكر لها مثالين، لكن المكسورة قال له مكسورا في ولا في ده لا غير، ثم يذكر في ومفتوحا نحو القرآن. ما الخطأ هنا؟ لا ما فيش خطأ، مفتوحا فكرت انه بيتكلم على، طيب نحو والقرآن والظمآن وشطأه ويجأرون، وكلمة وهزؤ هزؤ، لأن سيدنا حمزة بيقرأها بالسكون ازاي، وهزؤ وكفؤ على قراءة حمزة ومن معه، وكذلك النشأ وجزء، وإما أن يكون ياء أو واو أصليتين. دي رقم ايه؟ المفروض رقم 4، لكن لأنه قال له أما الثالث اللي هو الساكن صحيح. بس هو عمله ايه؟ قسم، يعني قسم الساكن، لأن قبل كده كان يتكلم عن الألف والواو والياء. لا أيوه ماشي، هو اتكلم عن الألف بعد كده الواو والياء ازاي ده، وقال وإما أن يكون غير ذلك، غير الصورتين دول الثالث، وقسم الثالث إلى فرعين. كان المفروض عمل 4، لأن أصلا ده ساكن صحيح، لكن اللي بعدها ياء أو واو مادية، كان ممكن يعملوا قسم خاص، بس هو تقريبا عملوا كده لأن نشوف التغيير لا يذكره. قال وإما أن يكون ياء أو واو أصليتين، يعني حرف مد، فالياء في سيئة فالياء في سيئة ال السوء. طيب فالياء في سيئة لا غير، يعني ما فيش مثال تاني، والواو في السوء لا غير، أو حرف لي أو حرف لين نحو كهيئة واستيئس، والواو في سوءة أخيه وسوءاتكم وموئل لا غير، فتخفيف ذلك بالنقل كما مر في المتطرفة. كلمة إيه الجملة الأخيرة دي تخص مين؟ تخص جميع ما سبق اللي هو القسم الثالث ده كله، سواء كان الواو والياء مديتان او ساكن، او الساكن الصحيح اللي هو غير حرف غير الواو والياء المادية، او ال او ايه او كده هم، او اللينة او اللينة. يبقى احنا عندنا كل ده بيخفف ازاي؟ بيخفف بالنقل. ايه الدليل؟ الدليل اللي قاله سيدنا الامام الشاطبي رحمه الله، قال وحرك بما قبله متسكنا، لا نتكلم عن النقل، وحرك بما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ سهلا. لا الدليل كده، وحرك بما قبله متسكنا، حرك الحرف الساكن اللي قبل الهمزة بحركة الهمزة. يبقى نقراها ازاي؟ مسؤولة مسؤولة، مذؤومة مذومة، الأفئدة الأفيدة الأفيدة، لأن لو وقفنا يعني لأن نقراها بالنقل، الأفيدة هو يقراها سيدنا، أو الأفيدة بالسكت، وهكذا. ماشي. كلمة هزوة هو أصلا يقرأ هزوة وهزة بالنقل أيضا، كهيئة كهيا كهيا، هيجي الوجه الإدغام اللي بدل مع الإدغام كذلك، زي مثل الزائدة، مثل الزائدة. قالوا أما المتوسط، يبقى احنا انتهينا من متوسطة بغيرها من المتحركة الساكن ما قبلها. يبقى كده انتهينا من قسم ايه؟ الهمزة المتوسطة الساكنة بنفسها، واتكلمنا عن جميع صورها وعن كيفية التغيير. يبقى نعيدهم على السريع. الهمزة المتوسطة بنفسها وقبلها ساكن، هذا الساكن إما أن يكون ألف والتغيير فيه بيكون بين، وإما أن يكون واو أو ياء زائدة، وقلنا مفيش واو زائدة، إما أن يكون ياء زائدة فالتغيير بيكون بالإبدال مع الإدغام، وإما أن يكون ساكن صحيح وبيشمل الحروف الأصلية أو الحروف المادية الواو والياء المادية أو حرف اللين، وفي كل هذا بيكون بالنقل، ويكون التغيير بالنقل. طيب ننتقل إلى وأما المتوسطة بغيرها من المتحركة الساكن ما قبلها. يبقى احنا انتهينا من المتوسطة بنفسها. طيب هنأتي للمتوسطة بغيرها من المتحركة الساكن ما قبلها، فإما أن يكون الساكن متصلا بها رسما أو منفصلا عنها، شيء طبيعي. يعني هذا الزائد، يعني متوسطة بغيرها معناها متوسطة بالزائد، شيء داخل زائد على الكلمة، أجعل هذه الهمزة بدل ما كان مبتدأ بها أصبحت متوسطة، لأن طبعا المتوسطة بغيرها دي يا شباب مش هتكون في وسط الكلمة ولا هتكون متطرفة، لأن لو كانت متطرفة مش هنسميها أصلا متوسطة، ولو كانت في وسط الكلمة يبقى متوسطة بنفسها، لكن بنقول على المبتدأة الهمزة اللي هي في أول الكلام دي هي اللي بتكون متوسطة بغيرها. وهذا الحرف اللي جعلها متوسطة إما أن يكون متصلا بها من ناحية الرسم أو منفصلا عنها في الكلمة التي قبلها. قال فالأول، أو مش شرط يكون في الكلمة، يكون حرف داخل على الكلمة لكن غير متصل بها من ناحية الإيه؟ من ناحية الكتابة. قال فالأول يكون ألفا طارة ويكون غيرها، فأما الألف فتكون في موضعين، ياء النداء وهاء التنبيه، نحو يا آدم، لأن أصلها آدم فدخلت علي الألف وياء النداء أصبحت متوسطة، يا أولي يا أيها، كيف وقع، كيف وقع يعني كلمة يا أيها أو يا آدم، يا بدأت النداء عموما كيف وقع في القرآن الكريم، وها أنتم وهؤلاء، فتخفيف ذلك كله بالتسهيل بين، يعني أي همزة توسطت بغيرها فالتخفيف بتاع تخفيفها بيكون ايه؟ بين، اللي هو هو ذكر مثال على الألف فقط، هو ذكر المثال الأول اللي هو على الألف وبعد كده يتكلم على غير الألف، لأن وإحنا خدنا قبل كده اللي هو اللي قبلها ألف، فممكن تطبق نفس هذه القاعدة عليها، لأن يعني سيدنا الإمام الشاطبي قال لك وفي غير هذا سوى أنه من بعد ألف جرى، سوى أنه بعد ألف جرى يسهله مهما توسط مدخل، لأنها تعتبر أصلا بعد الألف أيضا، يطبق على نفس البيت بتاع سيدنا الإمام الشاطبي. قالوا أما غير الألف وهو في موضع واحد وهو لام التعريف، يعني الحرف اللي هيكون داخل عليها جعلها متوسطة اللي هو لام التعريف، نحو الأرض والأولى والآخرة، فتخفف الهمزة في ذلك بالنقل، وهو مذهب الجمهور وبه قرأ الداني على أبي الفتح ورواه منصوصا عن حمزة غير واحد، بالنقل زي سيدنا ورش الأرض الآخرة الأولى وهكذا. وكذلك الحكم في سائر المتوسطة بزائد، وهو من فصل حكما واتصل رسما وذهب جماعة إلى الوقف بالتحقيق. يعني عندنا الوقت وجهين، إما أن تسهل بين وإما أن تقرأ بالتحقيق وليس فيها أي تغيير. قال وذهب جماعة إلى الوقف بالتحقيق وأجروه مجرى المبتدأ. يبقى دي علة التحقيق، إن هو يعتبر همزة مبتدأ، والهمزة المبتدأ لا يغير فيها. أما من غير فيها فهو اعتبرها متوسطة، وشابهت المتوسطة بنفسها فأجرى عليها التغيير. وبه قرأ الداني اللي هو بيه التحقيق على أبي الحسن، وذكر الوجهين جميعا في الشاطبية كأصلها اللي هو كتاب التيسير. قال الثاني اللي هو من الهمزة المتوسطة بغيرها، المنفصل رسما من الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها، ويكون الساكن إما صحيحا نحو من آمن وقد أفلح وعذاب أليم ولا يؤوده ولا يؤديه إليك، وإما أن يكون حرف مد ألفا نحو بما أنزل واستوى إلى، أو ياء نحو تزدري أعينكم وفي أنفسكم، أو واو نحو أدعو إلى قالوا آمنا، وإما أن يكون حرف لين نحو خلوا إلى وبني آدم. فإن كان الأول وهو الساكن الصحيح يعني، فاختلفوا في تسهيله وتحقيقه، فكثير من أهل الأداء سهله بالنقل قد أفلح إلحاقا له بما هو من كلمة واحدة، وهو أحد الوجهين في الحرز، وإليه ذهب أبو علي البغدادي. واستثنوا من ذلك ميم الجمع نحو عليكم أنفسكم وإن أجازه النحاة، لأن ميم الجمع أصلها الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وهذه علة عدم النقل إليها كما تكلمنا في كتاب الكشف قبل ذلك. ولذلك أثار ورش صلتها عند الهمز لتعود إلى أصلها ولا تحرك بغير حركتها، لأن الهمزة لأن ميم الجمع أصلها الضم، فلو قرأناها بالنقل يا إما نفتحها وإما نكسرها فتقرأ على غير أصلها اللي هو الضم، فآثروا عدم النقل. والله أعلم. قال والله أعلم. وذهب آخرون لتحقيقه أجروه مجرى المبتدأ، وهو مذهب كثير من الشاميين والبصريين والمغاربة قاطبة، ولم يجز الداني غيره، وهو مذهب شيخه أبو الفتح فارس. طيب ناخد الصفحة دي كمان ونقرأها، ونقف على الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك. نقرأ هذه الصفحة تكملة يعني. قال وقد غلط من نسب تسهيله إلى بالفتح ممن شرح الحرز، وظن أن تسهيله من الزيادات على التيسير لا على طرقه، فإن الصواب أن هذا مما زاده على التيسير وعلى طرق الداني، فإنه لم يذكر في شيء من مؤلفاته في هذا سوى التحقيق اللي هو المنفصل المتوسطة بغيرها، يعني كلمة منفصل هذا المتوسط أو هذا الدخيل عليه يكون منفصل عنها. قال والوجهان صحيحان قاله في النشر اللي هو التسهيل والتحقيق. قال وإن كان ألفا فبعضهم سهل بين وهو مذهب ابن مجاهد وابن شيطة، وذهب الجمهور إلى التحقيق في هذا، وفي كل ما وقع الهمز فيه متحركا منفصلا سواء كان قبله ساكن أو متحرك. وأما الياء والواو المديتان فسهلوا بالنقل وأدغم من سهل مع الألف، وإن كان حرف لين فإنه يسهل بالنقل كالساكن الصحيح خلوا إلى خلوا إلى وهكذا. وحكى أبو العلاء الحافظ وابن سوار قلبها حرف لين من جنس ما قبلها وإدغام الأول في الثاني، زي كالمزيدة، كالحرف المزيد يضئي يقلبها، يعني يبدلها حرف لين ثم يضغم فيصير حرف لين مشددا، وضعفه في النشر. فقال الصحيح الثابت رواية هذا النوع هو بالنقل ليس إلا، وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ولا آخذ بسواه. هذا كلام الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. ونقف على الهمزة المتوسطة المتحركة بعد متحرك، نقف على هذه الهمزة حتى نهضم ما سبق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.